واسمه وتعالى جده ولا اله غيره. ونصلي ونسلم على خاتم الانبياء والرسل الشفيع البشير السراج المنير سيدنا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ونصلي ونسلم على خاتم الانبياء والرسل الشفيع البشير السراج المنير سيدنا وامامنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا يوم الدين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، بعثه الله هاديا وبشيرا فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الإخوة الأحباب، الاحتفال بموالد الصالحين ذكريات طيبة نلتمس فيها العبرة والأسوة الحسنة، ذلك أن أولياء الله ما حازوا هذه المكانة إلا لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، سعوا في الحياة واختلطوا بالناس، ومن خلال معالجتهم لأمور الحياة ومن خلال تعاملهم مع الناس كان سلوكهم طيبا فكانت سيرتهم حسنة محمودة. من هؤلاء الصالحين سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه الذي يحتفل بختام مولده اليوم، وننقل لكم شعائر صلاة الجمعة من مسجده بمدينة طنطا. والسيد أحمد البدوي رضوان الله عليه كان عاملا بالكتاب والسنة، لم يكن مجرد مجذوب يقرأ الأوراد، وإنما كان يسعى في الحياة ويختلط بالناس ويتعامل معهم ويحسن سلوكه مع الخلق، فحسن سلوكه مع خالقه. وإذا كنا نحتفل بمولده اليوم فإننا ينبغي أن نأخذ العبرة والذكرى من هذا الاحتفال المبارك، ينبغي أن نعود وفي ذاكرتنا سيرة طيبة لهذا الولي الصالح نرجو أن تنفعنا في حياتنا إن شاء الله. ويتشرف بالتواجد في بيت من بيوت الله في ظلال أمن الله المستشار فكري عبد الحميد محافظ الغربية، وفضيلة الشيخ محمد عبد الواحد نائبا عن وزير الأوقاف، كما يتشرف بالتواجد في هذا المسجد الكريم وكلاء وزارة الأوقاف وجمع غفير من المسلمين الذين أتوا إلى هذا المكان الطاهر ليأخذوا العبرة والعظة. أيها الإخوة الأحباب، يقول ربنا عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الملائكة تحف مجلس عباد الله الذين ينصتون بخشوع إلى آيات الله، وقد عاب الله على المشركين أنهم كانوا يفعلون الصخب في بيت الله الحرام، فقال سبحانه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ندعو الله تبارك وتعالى أن نكون من المصغين لآياته حتى تحفنا الملائكة وتتنزل علينا الرحمة ويذكرنا الله في من عنده. أيها الإخوة الأحباب، يتلو آيات الله البينات الشيخ محمد عبد العزيز حصان قارئ المسجد الأحمدي. أو